قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: لبس الحلل. قال: أخبرنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه حلة حمراء مترجلا، لم أر قبله ولا بعده أحدا هو أجمل منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: لبس الحلل. والحلل جمع حلة، وهي ثياب أو ألبسة تتكون من إزار ورداء، وكانت مما يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء مترجلا، ما رأيت أحدا قبله ولا بعده هو أجمل منه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود من إراد الحديث قوله: وعليه حلة حمراء، وعليه حلة حمراء، رآه البراء بن عازب وهو لابس هذه الحلة. فهذا فيه الاستدلال على لبس الحلل، وهذا هو مقصود النسائي من إراد الحديث تحت هذه الترجمة، لأن فيه ذكر الحلة ولبس الرسول صلى الله عليه وسلم إياها. وفي هذا بيان صفته صلى الله عليه وسلم وجماله، وأنه أجمل الناس وخير الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حيث يقول البراء: ما رأيت أحدا قبله ولا بعده هو أجمل منه. وقوله مترجلا يعني قد سرح شعر رأسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو كما قلت من شيوخهم الذين رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. عن هشيم من بشير الواسطي، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين بالحديث، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. رواية أبي إسحاق في العنعنة هنا ما فيها إشكال؟ حديث ما خرجه في البخاري الحاشية. قال إنه يقول تقدم 247. تقدم يعني 247 في الجزء الأول؟ لا، في هذا الجزء. نعم، أخرجه البخاري. في البخاري نعم. أي نعم. لكن قضية إنه تلميذه من؟ شعبة. وش نعم، يعني هذا أيضا من هذه من الأشياء التي أولا على كون الحديث في الصحيح، وكونه أيضا من راوي عنه شعبة، وشعبة معروف أنه لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما أمن تدليسهم. قال رحمه الله تعالى: لبس الحبرة. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أحب الثياب إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم الحبرة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: لبس الحبرة. والحبرة هي نوع من الثياب أو جنس من الثياب من القطن، قيل إنها من اليمن، وأورد النسائي حديث من أنس. نعم، قال النسائي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أحب ثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. وقيل في معنى كونها أحب ثياب إليه، قيل ولا لكونها من القطن، أو قيل أن كان فيها خطوط خضر والخضر أو الخضرة من الثياب هي مما وصف به ثياب أهل الجنة, وقيل إنها أيضا فيها خطوط حمر وأن ما كان من هذا النوع أو من هذا اللون أنه لا يتأثر بالوسخ ولا يظهر عليه الوسخ, والله تعالى أعلم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد هو السرخسي ليشكري وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. في تحفة الأشراف عبد الله بن سعيد الأشج. عبد الله بن سعيد الأشج. نعم. وش قال فيه؟ ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. عن معاذ بن هشام. ما أدري يعني على كل إن هذا اللي هو عبيد الله بن سعيد أكثر عن النسائي وهو من شيوخ الذين أكثر عنهم وهو ثقة مأمون سني أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. وإن كان هذا اللي هو عبد الله بن سعيد الأشج فهو أيضا ثقة وحديثه وأخرجه أصحاب كتب الستة, لكن ما ذكر يعني ما ذكر عبيد الله لا تعرف الأشعار لا ولا أشار إليه أو أنه يعني ذكر يعني وهم ولا يعني لا بس. عن معاذ بن هشام. عن معاذ بن هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق له أوهام أخرج حديث أصحابه في الستة. عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى ذكر النهي عن لبس المعصفر. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن خالد بن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثوبان معصفران فقال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن لبس المعصفر, والمعصفر هو الذي صبغ بالعصفر, وقد جاءت أحاديث النهي عن لبسه وجاء يعني في بعضها وهو هذا الحديث الأول أنه من ثياب الكفار وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال إنه من ثياب الكفار. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن خالد وهو ابن الحارث. عن خالد وهو ابن الحارث ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام عن يحيى بن أبي كثير. عن هشام مر ذكره يحيى بن أبي كثير الإمامي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن خالد بن معدان. عن خالد بن معدان ثقة أيضا أخرج أصحاب كتب الستة. عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي اشتهروا بهذا اللقب, هم عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير. هل في لبس الثوب الأصفر من حرج؟ لا, ما في حرج اللبس الأصفر يعني من حيث كونه أصفر, وإنما الحرج يعني في يعني ما طلي أو ما دهن أو صبغ بهذا النوع. قال أخبرني حاجب بن سليمان عن ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثوبان معصفران فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال اذهب فاطرحهما عنك. قال أين يا رسول الله؟ قال في النار. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق أخرى، وفيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان معصفران، فقال عليه الصلاة والسلام، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فاطرحهما عنك. قال أين؟ قال في النار، يعني يحرقهما. وقد مر يعني في الحديث السابق بيان علة التحريم، وهي أنها من ألبسة الكفار. قال أخبرني حاجب بن سليمان. حاجب بن سليمان هو صدوق يهم. نعم، صدوق يهم، أخرج حديث النسائي وحده. عن ابن أبي رواد. عن ابن أبي رواد هو عبد المجيد ابن أبي رواد، وهو صدوق يخطئ، أخرج حديثه أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة يرسل ويدلس، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن طاووس. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس هو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه طاووس بن كيسان هو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكره. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أخبره أن أباه حدثه أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع. ثم ورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومشتمل على أربع نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس خاتم الذهب، ولبوس القسي وهي نوع من الثياب يعني من الحرير أو من أنواع الحرير، وعن لبس المعصفر، وهذا محل الشاهد للترجمة، وأن أقرأ القرآن وأنا راكع، يعني أن قراءة القرآن إنما تكون في القيام، لا تكون في حال الركوع ولا في حال السجود. نعم. قال أخبرنا عيسى بن حماد. عيسى بن حماد هو التجيبي وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. والنسائي بن ماجه. أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الليث. عن الليث وابن سعد المصري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب في الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب وهو المصري أيضا وهو ثقة، أخرجه أصحاب في الستة. إبراهيم بن عبد الله. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين وهو ثقة، أخرجه أصحاب في الستة. عن أبيه أيضا وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأخ ما فهم المعصفر، يقول ما معنى المعصفر؟ المعصفر أنا قلت هو الذي صبغ بالعصفر، والعصفر هو نبات أصفر يعني ثمره أصفر. قال رحمه الله تعالى: لبس الخضر من الثياب. قال أخبرنا العباس بن محمد قال أخبرنا أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط عن أبي رمسة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثوبان أخضران. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: لبس الخضر من الثياب، يعني أنه سائغ. وأورد فيه حديث أبي رمثة البلوي رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. فهذا هو الدليل على يعني سواء كون ذلك سائغا وجائزا، كون النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا النوع من الثياب وهي الخضر. نعم. قال أخبرنا عباس بن محمد. عباس بن محمد هو الدوري وثقة، خرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. عن أبي نوح. عن ابي نوح وهو عبد الرحمن بن رزوان وهو ثقة له افراد، اخرجه البخاري وابو داود. هو ثقة، اخرج حديثه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن جرير بن حازم. عن جرير بن حازم وهو ثقة، اخرجه اصحاب في الستة. عن عبد الملك بن عمير. عن عبد الملك بن عمير وهو صديق ربما دلس، وحديثه اخرج اصحاب في الستة. عبد الملك بن عمير اللخمي. ايوه ثقة. نعم ثقة. نعم ثقة. ثقة ربما جلس، أخرج حديث أصحابه في الستة. تغير وربما جلس، أخرج حديث أصحابه في الستة. عن إياد بن لقيط. عن إياد بن لقيط وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي رمثة. عن أبي رمثة البلوي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. أبو داود والترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى: لبس البرود. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن يحيى عن إسماعيل قال: حدثنا قيس عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ثم ورد النسائي هذا الحديث وهي لبس البرود، وهي جمع بردة، وهي نوع من الثياب. وقد أورد النسائي حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرج شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، لا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فمقصود منه قال: وهو متوسد بردة، يعني معناه أنها من ألبسته ومن ثيابه صلى الله عليه وسلم، وهي البرود جمع بردة. وقوله في ظل الكعبة يعني أنه قد اضطجع وتوسدها، ويعني أو أنه جلس عليها. وقوله في ظل الكعبة يعني هذا يدلنا على ما يقوله أو على رد ما يقوله بعض الغلاة وبعض الخرافيين الذين يغلون في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه لا ظل له، وأنه يعني إذا مشى في الشمس ما يكون له ظل لأنه نور فلا يكون له ظل، فإنه كان في هذا الظل، كان في ظل الكعبة، يعني الشمس الكعبة بينه وبين الشمس وجلس في ظلها، ولو كان كما يقولون ما احتاج إلى أن يجلس في ظل لأنه يضيء ويعني ويقابل نور الشمس فلا يكون له ظل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا شك أن هذا من الغلو ومن الإفراط وتجاوز الحدود، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب توقيره وتجب محبته، محبة فوق محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين، ولكن لا يتجاوز الحد ويوصف بصفات ما دل عليها دليل ولم يثبت بها شيء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أو يقول خباب: شكونا، قلنا: نعم. ألا تستنصر لنا، يعني أن يعني يدعو الله أن ينصرهم على الأعداء وأن يظهرهم عليهم. والحديث مختصر، يعني جاء فيه أنه قال له قال لهم يعني يعني حثهم على الصبر وعلى يعني. نعم. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي قد مر ذكره. ومحمد بن المثنى. محمد المثنى هو أبو موسى الملقب الزمن العنزي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى ومحمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم هما شيخان من شيوخ أصحاب الكتب الستة، ومات في سنة واحدة وهي سنة 250 و200. ومثلهم محمد بن بشار، فإنه أيضا توفي في تلك السنة وهو أيضا من شيوخ أصحاب الكتب الستة. ويحيى هو بن سعيد القطان البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. إسماعيل. عن إسماعيل هو ابن أبي خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قيس. عن قيس بن أبي حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خباب بن الأرت. عن خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. الحديث السابق: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. أيوة. ذكرتم عبد الملك بن عمير ربما دلس. أيوة. يسأل أخي ما في ربما دلس إلا بلى. أيوة. بس الإشكال الآن قوله هنا عن إياد. فالأخ يسأل صحة الإسناد وقد عنعن وهو قد وصف بالتدريب. من خرج الحديث؟ ما مذكور. لا في الحاشية. يتقدم في الجزء السابق. تقدم أيضا. على كل هو تدريسه قليل يعني قوله ربما جلس يعني معناه أنه نادر التدليس وما تذكر أيضا الحديث يعني يمكن يعني في حديث أخرى غير هذا الحديث يعني فيما يتعلق بالخضرة. والله ما فيه إلا يعني أنه يقال أن يعني ثياب أهل الجنة يعني كما قالوا يعني في تفضيل كما مر وأشار إليه بعض العلم أن يعني الحبرة التي مر أنها كانت حب الثياب قالوا لأن فيها خطوط خضر ويعني هي ثياب أهل الجنة. لكن كما هو معلوم فيما يتعلق بالنسبة للبس في الدنيا ثياب البيض أولى منها وأفضل منها لأن الرسول حث عليها ورغب فيها كما سيأتي. نرى الصوفية يلبسون ثوب أخضر كامل. نعم. نرى الصوفية الآن يلبسون ثوب أخضر كامل. على كل العبرة يعني بالأعمال وليست بالمظاهر والثياب. الذي حث عليه الرسول ورغب فيه ثياب البيض. يعني بأن يلبسها الناس وأن يكفنوا فيها الأموات. وقال إنها من خير ثيابكم. قال إنها أطيب وأطهر. يعني فهي الأولى بأن تلبس. وتلك سائغة كل ما ورد يعني ما لم يرد منه منع فإنه سائغ ولكن بعضها أفضل من بعض والثياب البيض أفضل. سبحان الله لك في هذا الوقت ما تعتبر لباس شهرة يعني الآن اللي يلبس أخضر كامل يعني مثلا عمة وثوب على كل هو يعني يعني يكون إنسان يراعي لبس أهل بلده ويعني كما ذكر ذلك بعض أهل العلم وذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه يعني ما يخالف أهل بلده يعني في اللباس يعني في الشكل وفي كذا لأن يعني الذي يخالف الناس قد يتهم في عقله يعني إذا كان أنه يشكل ويلون ويأتي بأشياء غريبة على الناس يعني قد يتهم. ولهذا قالوا أنه يعني ينبغي أن الإنسان يعني يكون يراعي لباس أهل بلده فلا يظهر بمظاهر يعني تخالف الناس. نعم إذا كان أهل البلد يعني يلبسون لباسا غير شرعيا فكون يلبس اللباس الشرعي هذا شيء طيب. قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدرون ما البردة؟ قالوا نعم هذه الشملة منسوج في حاشيتها. فقالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره. ثم ورد النسائي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ومعها بردة وقال نسجتها لأكسوكها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها وخرج عليهم وهي إزاره يعني أنه قد لبسها وهو محتاج إليها. نعم. قال أخبرنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة من ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي حازم هو سلمة بن دينار وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند النسائي. قوله هل تدرون ما البردة؟ قالوا نعم هذه الشملة منسوج في حاشيتها. يعني هذا سؤالنا عن البردة ثم هم ذكروا يعني المراد بالبردة وأنهم يعرفونها وأنها شملة يعني نوع من الثياب منسوج في حاشيتها يعني أطرافها محتاج إلى لبسها يعني معناه أنه ما عنده ثياب متوفرة عليه الصلاة والسلام محتاج إليها بحاجة إليها يعني يعني كونها جديدة وكونها لا هو هذا ما الحاجة. هو يبغى الضمير يرجع إلى غير الشمل. نعم. يريد الضمير يرجع إلى غير الشمل. إلى وش يرجع؟ إلى المرأة. إيه. لا. الشمل للبردة. ولهذا دخل أخذها ودخل ثم خرج وعليها وفي إزارة لبسها على طول ما تريّر. قال رحمه الله تعالى الأمر بلبس البيض من الثياب. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني في بعض الروايات أنه لما يعني وقد مر الحديث أن رجل من الصحابة قال أعطنيها يا رسول الله أو اكسنيها يا رسول الله، وكان لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، فدخل وطواها وأعطاها إياه، وعند ذلك أنكر عليه الصحابة وقالوا يعني سألت الرسول صلى الله عليه وسلم إياها وهو محتاج إليها، وقد عرفت أنه لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام بل يعطي ما يطلب منه، فقال إنما سألته إياها لتكون كفني، إنما سألته إياها لتكون كفني، فكانت كفنه وكان قد لبسها. ومن المعلوم أنهم يعني أن ما لامسه جسده وما اتصل بجسده صلى الله عليه وسلم فهم يتبركون به، فهو أراد أن هذه البردة الجديدة التي مست جسده أنه تكون أنها تكون كفنا له، قالوا فكانت كفنه. قال رحمه الله تعالى الأمر بلبس البيض من الثياب. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. قال يحيى لم أكتبه. قلت لما؟ قال استغنيت بحديث ميمون بن أبي شبيب عن سمرة. ثم ورد النسائي الأمر بلبس البياض من الثياب، وهو يعني هنا تعبير للفظ الأمر، لأن الحديث أو الحديث دلت على الأمر، ومعنى هذا يعني أن هي أنها أولى لوجود الأمر بها ولتعليل الأمر بذلك بأنها أطيب وأطهر، وجاء وأنها من خير الثياب وأنها خير الثياب، وأيضا الأمر بتكفين الموتى فيها، وكل هذا يدلنا على تميزها. وأورد النسائي حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البيض أو البياض البياض فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم. وقيل قوله أطيب وأطهر قالوا لأنها يعني يظهر عليها الدنس فيعني يبادر إلى إزالته، بخلاف غيرها فإنه يكون فيها الدنس ولا يعني كل يتبينه، ولكن هذا يتضح لكل أحد فيبادر إلى تنظيفها وإلى تطهيرها فتكون نظيفة في يعني في أصلها، ثم عندما يبدو فيها أي دنس فإنه يبادر إلى تنظيفها، لأنه يبدو عليها الدنس أكثر من غيرها. قال يحيى لم أكتبه. قال يحيى وهو بن سعيد القطان الذي هو أحد الرواة في الإسناد لم أكتبه، يعني أنه ما كتب يعني هذا الحديث أو هذا الحديث من هذه الطريق، يعني ما كتبه في كتابه، وإنما حدث به من حفظه ولم يكتبه. فقيل له لما؟ قال اكتفيت أو استغنيت بحديث ميمون بن أبي شبيب عن سمرة الذي هو بلفظه أو بمعناه، والحديث ذكره النسائي في الكبرى، يعني الحديث الذي هو فيه طريقه في ميمون بن أبي شبيب هو موجود في الكبرى، وجاء هذا بعده في أحاديث وبعده بعدة أحاديث. وحديث ميمون بن أبي شبيب ذكره أولا في أول حديث في الترجمة. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس وثقة أخرجه أصحابه في الستة، بل هو شيخ لأصحابه في الستة. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعيد بن أبي عروبة. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة يرسل كثيرا وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي المهلب. عن أبي المهلب الجرمي وهو عم أبي قلابة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري. في الأدب المفرد. ومسلم وأصحاب السنن. نعم. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سمرة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. يا شيخ ظهر وجه يعني الحث على لبسه لكونه أطيب وأطهر ولكن التكفين فيه حيث سيوضع الميت يعني في القبر. يعني ما دام هذا هو يعني هو أحسن الثياب بالنسبة للأحياء فليجعل الأموات هذا الشيء الذي هو أحسن الثياب بالنسبة للأحياء. يعني ما دام أن هذا هو أحسن الأشياء للأحياء فكذلك أيضا يكون في حق الأموات. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. ثم أورد النسائي حديث سمرة من طريق أخرى وهو بمعناه. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن حماد. قتيبة مرة ذكره حماد هو بن زيد البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أيوب عن أبي قلابة عن سمرة وقد مر ذكرهم. قال والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكرة في درس؟ نعم. بكرة في درس؟ لا بكرة ما في درس. بكرة ولا بعد بكرة. أين؟ العادة. أين؟ والله ما تذكر لكن فيه يعني ذكر الصبر وأن قبلهم يعني كان يحصل كذلك لكن ما تذكره في القصة دي أو أن في شيء آخر غير. الحديث مختصر ذكر أولا من أجل ذكر الحلة بس أي البرجة. لأنه قال إلبسه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الأخ بأنه يريد الحج عن جده في هذا العام إن شاء الله وهو ميت يعني جده. يقول وسمع من الناس يقولون بأن جده كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا ولكنه كان يحافظ على صلاة الجمعة هل يحج عنه؟ إذا كان أنه يعني ما يعرف هذا ولا تحققه فليحج عنه. إذا كان ما يعرف من هذا الشيء وإنما سمع من بعض الناس يعني فليحج عنه. هذا يقول هل الخوارج القدماء مثل خوارج هذا الزمان ولماذا سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلاب أهل النار؟ طبعا لشدة ضررهم وفسادهم وسوء محلتهم وما يترتب يعني على أعمالهم الخبيثة من سفك الدماء ومن يعني الأضرار بالناس يعني هذا هو. ولهذا جاء حديث تدل على الحث على قتلهم وعلى قتالهم. وجاء عن بعض أهل العلم يعني التعليل للحث على قتالهم وهو ابن هبيرة قال أنه يعني بعض الأحاديث التي وردت فيها الترغيب في قتالهم وما فيه من الأجر قال حتى يعلم الناس أن قتالهم يعني قد يكون أولى من قتال الكفار. قال لأن قتال هؤلاء إبقاء على رأس مال الإسلام وأما قتال الكفار فهو ربح يعني ربح يعني للإسلام يعني إضافة جديدة إليه. لكن إذا كان يعني أهله فيهم هذا الخلل العظيم وهم بين الناس ويفسدون فكونهم يقاتلون وحث الرسول على قتالهم هذا يعني فيه تحصيل رأس مال الإسلام, تحصيل رأس مال الإسلام, وقتال الكفار ربح الإسلام يعني إضافة وزيادة خير ودخول في الدين. لكن إذا كانوا دخلوا في الدين هم الذين يفسدون الدين ويفسدون أهل الإسلام ويقاتلون على الإسلام, فرغب الرسول صلى الله عليه وسلم في قتالهم, وجاء حديث كثيرة تدل على يعني فضل قتالهم وأن فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله لك. يعني التسمية ما بها يعني وجه أو يعني ملاحظة أنه تدل على خستهم ودناءتهم, يعني تسمية شخص أو وصف بالكلب ليس فقط بالضرر يعني لا شك يدل على سوء يعني شدة خبثهم وأنهم من أخبث الناس. بقي الشك الأول وهو قوله هل خوارج القدماء مثل خوارج هذا من الزمان؟ لا تعتقد عقيدتهم فهو مثلهم. الأخ يقول ما ضابط النسيان الذي له أثر في العبادة حيث يؤمر بالإعادة كمن نسي ركن من أركان الصلاة, وما والذي لا أثر له في الإعادة كمن أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يؤمر بالقضاء؟ يعني كما هو معلوم بالنسبة للأكل والشرب يعني ناسيا ورد فيه نص يدل عليه, وأما بالنسبة للأركان بالنسبة للصلاة فإنه إذا ذهب ركن لا بد من الإتيان به, لا بد من الإتيان به, وما جاء شيء يدل على إسقاطه وعلى أنه يعفى عنه كما جاء بالنسبة للصيام. العبرة هي بالدليل, لو لم يأتي دليل يدل على أن الصوم صحيح وأن الإنسان يكمل صومه لا صار الأصل أنه يقضي لأنه أكل وشرب, لكن الخروج من كونه يعني يعتبر فسد صومه عرف بالدليل أنه لم يفسد لأنه رسول قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما بالنسبة للأركان فكل ركن لا بد من الإتيان به, فإذا نسي الإنسان ركنا فلا بد من تداركه ولا بد من الإتيان يعني به,